رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أهل السدس. كم أهل السدس؟ 7. أهل السدس يعني من يأخذ السدس فرضا من الورثة. وتقدم لنا من يأخذ النصف ومن يأخذ الربع ومن يأخذ الثمن ومن يأخذ الثلثين ومن يأخذ الثلث، وهذا الفرض السادس والأخير، وهم من يأخذون السدس فرضا. والذين يأخذون السدس فرضا هم 7، أصحاب السدس 7: الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم 7: الأبوان والجدان وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الشقيقة وولد الأم. قلنا ولد الأم ليشمل الذكر والأنثى، وكل واحد من هؤلاء 7 يأخذه بشروط. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي 6، والسابع ثبت بالاجتهاد. 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثلث الباقي. وعرفنا من يأخذ النصف وهم 5، ومن يأخذ الربع وهم 2، ومن يأخذ الثمن وهم 1، ومن يأخذ الثلثين وهم 4، ومن يأخذ الثلث وهم 3، ومن يأخذ السدس وهم 7. وهؤلاء هم أصحاب الفروض، ومن عداهم أصحاب التعصيب العصبة، وسيأتينا توضيحهم إن شاء الله. وهم عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض، والعاصب هو من يأخذ بلا تقدير ما بقي بحسب حاله، وقد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. ولكن مع وجود بعض العصبة لا تستغرق الفروض التركة، لأنه وإن كان عاصب فهو يحجب ويمنع كثيرا من أصحاب الفروض كالابن وابن الابن والأب والجد، هؤلاء لا يسقطون إلا يسقط بعضهم بعضا. كم أهل السدس؟ 7، الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت لأب والجدة وولد الأم، هؤلاء 7، بعضهم أفراد وبعضهم يصح أن يكونوا جمعا. قال الناظم رحمه الله: والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم ابن ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، أب وأم ثم بنت ابن وجد. 4 في الشطر الثاني من البيت الأول: والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وكلهم يكونوا أفراد سوى بنت الابن، قد يكون معها مشارك، والأخت لأب يكون معها مشارك، والجدة يكون معها مشارك. هؤلاء هم أصحاب السدس. ما هي شروط إرث كل واحد من المذكورين السدس؟ ماذا يشترط لأخذ كل واحد منهم السدس؟ لأنه لا يأخذ أحد السدس إلا إذا اكتملت الشروط فيه. قد يوجد جد ولا يأخذ السدس ولا يأخذ شيئا، وقد يوجد جدة ولا تأخذ شيئا، ويوجد بنت الابن ولا تأخذ، ويوجد أخت لأب ولا تأخذ، ويوجد ولد الأم ولا يأخذ، وهكذا. وكل واحد منهم قد يحجب سوى الأب والأم، فإنهم لا ينزلون عن السدس. أما الجد فقد يحجب بالأب، وأما بنت الابن فقد تحجب بالبنات والأبناء الذين هم أعلى، والأخت لأب تحجب بالإخوة الأشقة وبالأب، وتشارك الجد، والجدة تحجب بالأم، وولد الأم يحجب بالأصول والفروع. شروط إرث كل واحد من أهل السدس كما يلي: الأول، الأب يرث السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. الأب يأخذ السدس بوجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث ذكرا أخذ السدس ولا شيء له سواه، وإن كان الفرع الوارث أنثى أخذ السدس ثم يأخذ ما أبقت الفروض تعصيبا. هلك هالك عن ابن وأب، للأب السدس 1 والباقي للابن، المسألة من 6. هلك هالك عن أب وبنت، أب وبنت المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي يأخذه الأب تعصيبا، اجتمع له فرض وتعصيب، فهو مع ذكور الولد يأخذ تعصيبا، يأخذ فرضا فقط، ومع إناث الولد يأخذ الفرض وما بقي يأخذه تعصيبا. الثاني: الأم وترث السدس بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والمراد بالجمع اثنان فصاعدا. الأم تأخذ السدس بشرطين: وجود الفرع الوارث أو بحالة من حالتين، وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. فإن وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى أخذت السدس فقط، أو لم يوجد فرع وارث ووجد إخوة، جمع من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا كما تقدم لنا من الأب أو من الأم أو من الأبوين، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص، فإنها تأخذ السدس. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وأم، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللابن الباقي خمسة. هلك هالك عن بنت وأم وأخ شقيق، المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأخ الشقيق تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي خمسة للإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب لوجود أشقاء الشقيق. لما أعطينا الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. أين الجمع؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخ لأب عده الأخ الشقيق ولم يرث، عده بالنسبة للأم، قال لك يرحمك الله لك السدس، قالت لي الثلث، نقول لك السدس في كتاب الله لوجود أخ شقيق وأخ لأب، فتأخذ السدس وتذهب. ثم يأتي الأخ الشقيق فيأخذ ما بيد الأخ لأب ويقول: لا يصلح أن ترث وأنا موجود، وإنما عده على أمه ليحجبها من السدس، من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أم وبنت وأخوين لأم وثلاثة إخوة لأب، المسألة من ستة: للأم السدس واحد لوجود البنت، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي يأخذه الإخوة لأب تعصيبا. ولد الأم ألا يأخذ شيئا؟ لا. لما؟ من الذي أسقطه؟ البنت، أسقطه البنت الفرع الوارث. نعم. الثالث الجد، ويرث السدس بشرطين: عدم الأب ووجود الفرع الوارث. الجد يأخذ السدس بشرطين: عدم الأب، لأنه إن وجد الأب فلا يأخذ الجد شيئا، أنه يحجبه. الثاني وجود الفرع الوارث، لأنه لو لم يوجد الفرع الوارث أخذ أكثر من السدس، لكن السدس الفرع الوارث يحجبه إلى السدس. شرط عدمي وهو عدم الأب، وشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. عدم الأب يجعله يرث، وعدم الفرع الوارث يجعله يأخذ السدس فقط. الرابع بنت الابن فأكثر، وترث السدس بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحب النصف. سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها. الرابع بنت الابن فأكثر، يعني قد تكون أكثر من واحدة، ترث السدس بشرطين وهما عدم المعصب. عدم المعصب لأنه لو وجد المعصب ما صارت صاحبة فرد، وإنما إن عصبها ورثت وإياه، وإلا سقطت وإياه. وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى البنت، لأن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين، ولا بد أن تكون بنت واحدة، فإن كانت أكثر فلا ترث. فبنت الابن قد يوجد يكون معها أخوها فيكون أخ مبارك ترث بسببه، وقد يكون أخ مشؤوم يمنعها من الميراث، ما تستحق من الميراث شيئا. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. ورثت في هذه المسألة. مثال آخر: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، ولا يسوغ لنا أن نقول من ستة وهي تأتي من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي للأخ الشقيق، وتسقط البنت بنت الابن لأن الثلثين أخذتا، هي تأخذ السدس تكملة الثلثين، وقد أخذ الثلثين البنتان. لو كان معها أخ في هذه الحال عصبها ونفعها. هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق، المسألة الأولى، لكن جاء معها ابن ابن. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن وأخته أو ابنة عمه التي في درجته تعصيبا، ويسقط الأخ الشقيق لوجود ابن الابن أقدم منه، فهذا يسمى أخ مبارك. وقد يكون أخ مشؤوم بوجوده لا ترث، مثال ذلك هلك هالك بنت مع الزوج أخت لأب، هذا في بجانب الأخ، أخ لأب مع أخت لأب يكون كذا، لكن بجانب البنت إلى الآن ما حضر. يعني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، هذا هو المشؤوم، لأنه لولا وجوده لأخذت الأخت لأب السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، لكنها أصبحت الآن عصبة مع أخيها فلا تأخذ شيئا، والفروض استغرقت، الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف الثاني، ولا يبقى للأخ والأخت لأب شيئا. وبنت الابن قد تكون واحدة وقد تكون أكثر، مثلا هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن وابن عم، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن الثلاث لهن السدس واحد تكملة الثلثين، ولابن العم الباقي تعصيبا. وقد تكون بنات الابن أخوات، وقد يكن بنات عم أو بنات أعمام، يعني لسنا من أب واحد من آباء، وبشرط أن لا يوجد من هو أعلى منها. مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن عم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وتسقط بنت ابن الابن النازل، والباقي للمعصب ابن العم. وبنت الابن واحدة أو أكثر لا تأخذ السدس إلا مع وجود البنت. نعم. الخامس، الخامس الأخت لأب فأكثر وترث السدس بشرطين، الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، والثاني عدم المعصب. يشترط في أخذ الأخت لأب السدس شرطان، وجود أخت شقيقة آخذة النصف، وعدم المعصب لها. مثال ذلك هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج وأخت لأب، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللزوج النصف ثلاثة، عالت المسألة إلى سبعة. هنا عدم معصب ووجود أخت شقيقة آخذة النصف، فإن وجد المعصب سقطت، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد، وتسقط الأخت لأب مع أخيها، وهذا أخ مشؤوم، هذا الذي حرمت بسببه، لو لم يوجد لأخذت السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. والأخت لأب سواء كانت واحدة أو أكثر تأخذ السدس، هلك هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وابن عم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب الثلاث لهن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي لابن العم تعصيبا. السادس الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم، فالجدة لها حالتان، حالة السادس من أصحاب السدس الجدة، والجدة تأخذه بشرط عدمي وهو عدم الأم، لأن الأم إذا وجدت أسقطت الجدة، ما تأخذ الجدة شيئا، فالجدة إذن لها حالتان، حالة ترث فيها السدس مع عدم الأم، وحالة تسقط فيها مع وجود الأم. هلك هالك عن أم وجدة وابن عم، المسألة من ثلاثة، للجدة لا شيء، للأم الثلث واحد والباقي لابن العم، والجدة أسقطتها من الأم، سواء كانت الجدة جاءت من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل أب الأب سيئا، فالأم تسقطها سواء أدلت بها هي أمها أو أدلت بغيرها لكنها باسم جدة، وكذلك تسقط إذا وجد جدة أقارب منها. هلك هالك وأم أبي أم، أم أبي أب، وأم أبي أب، وابن عم، المسألة من ستة، لأم الأم السدس واحد، وأم أبي الأب سقطت بالجدة التي هي أقرب منها، لأن أم الأم أقرب من أبي الأب، أم أبي الأب يعني هذه أم الأم وتلك أم الجد، فتسقط البعدة، ويأخذ الباقي ابن العم. وإذا تساوت الجدات اشتركنا في السدس، قد يشترك فيه ثلاث جدات، ثلاث جدات، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، كلهم في الدرجة الثالثة، فيشتركنا في السدس، وسيأتينا أنه قد تأخذ واحدة منهن ثلثي السدس وواحدة تأخذ ثلث السدس، لأن واحدة تدلي بجهتين، تدلي بالأب وبالأم، ممكن الجدة تكون جدة لهذا الميت لأنها أم أمه وأم أبي أبيه، والجدات لهن تفصيل سيأتي إن شاء الله. السابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحق السدس بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون منفردا، فظهر أن لولد الأم ثلاث حالات: حالة يرث فيها الثلث. فظهر أن لولد الأم ثلاثة اسم إن ثلاث حالات نعم. فظهر أن لولد الأم ثلاث حالات: حالة يرث فيها الثلث، وكانوا جمع، وحالة يرث فيها السدس إذا توفرت شروط أخذه السدس، والحالة الثالثة سقوطه بمن سيأتي ذكرهم في الحجب. يعني قد يحجبه الأب، وقد يحجبه الجد، وقد يحجبه الولد ذكرا كان أو أنثى. إذن ولد الأم يأخذ السدس بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، لأنه إذا وجد فرع وارث ابن أو بنت فولد الأم لا يأخذ شيئا. الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث، إذا وجد أب أو جد سقط ولد الأم، يعني الأخ لأم. الثالث: أن يكون منفرد، لأنه إن صاروا أكثر من واحد أخذوا الثلث، فيأخذ السدس بانفراده بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. اقسم: هلك هالك عن أب وبنتين، عن أب وبنتين. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي واحد يأخذه الأب تعصيبا. يعني في هذه الحال الأب يرث السدس فرضا، ويرث الباقي واحد من ستة تعصيبا. هلك هالك عن أب وابنين. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللابنين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أب وابنتين وابن ابن، عن أب وابنتين وابن ابن. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، وباقي واحد يأخذه ابن الابن تعصيبا، ويكتفي الأب بما أخذ وهو السدس فرضا لوجود الذكور من الولد. هو يكتفي بالفرض إذا وجد الذكور من الفرع الوارث، فإن كان إناث أخذ السدس وأخذ ما بقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة متفرقين، أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق وأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي أربعة يأخذها الأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب بالشقيق. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة من ستة: للأم السدس واحد لوجود الأخوين، ثم يرجع الأخ الشقيق على ما بيد الأخ لأب ويأخذه، ويكون الباقي كله للأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب، وإنما عد على الأم فحجبها من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة. المسألة بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للشقيقة، وبنت الابن تسقط لأن الثلثين استغرقتها البنات. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد، تأخذه بنت الابن وابن الابن النازل الذي هو أنزل معها منها، يعني كأنها هي عمته لكن انتفعت به، لولاه لورثت، فعصبها وهي أعلى منه لأنها في حاجة إليه، وأخذت وإياه الباقي وسقطت الأخت الشقيقة. هلك هالك عن أم وأم أب وأم أبي أب، ثلاث جدات وأخ شقيق. أم الرابعة، أم أب وأم أبي أب وابن عم، المسألة من ستة. من يأخذ السدس؟ يأخذ السدس أم الأب والباقي لابن العم، وأم أبي الأب وأم أم يسقطان لوجود القربى أم الأب. هلك هالك عن بنت وأخ لأم وأخ لأب، بنت وأخ لأم وأخ لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخ لأب الباقي تعصيبا، والأخ لأم يسقط بوجود الفرع الوارث الذي هو البنت. هلك هالك عن أب وجد وعم، أب وجد وعم، المال للأب وحده. هلك هالك عن أب وجد، الأب قاتل وجد، المال للجد لأن الأب لا يحجبها الآن لأنه ممنوع من الميراث بوصف. هلك هالك عن أب قاتل وجد كافر وأب جد مسلم، المال لأبي الجد المسلم لأن القاتل لا يرث والكافر لا يرث فينتقل للأعلى. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، المسألة من ثلاثة، الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للعم، ولا تأخذ الأخت لأب شيئا لأن الثلثين استغرقتا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس والباقي لابن العم تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.